الملك عويل، تأليف فوزي صادق. تنويه: أحداث هذه الرواية مقتبسة من الواقع وقد سردت بمصداقية، وقد روعي عدم الشخصنة والعنونة لأبطالها، لذا تم تغيير أسماء شخصياتها، وتحتوي بعض المشاهد على مواقف حساسة وعنيفة وقد تؤثر سلبا على البعض، لذا ننصح بعدم قراءتها للأطفال أو من هم دون 18 سنة. المؤلف: المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. لنا عالمنا ولهم عالمهم، هم مثلنا قد خلقهم الله لكن بمنزلة أخرى وبمظهر مختلف، فلا أنكر حقيقة وجودهم ولا أنكر أحداثهم وبصماتهم حولنا، فنحن نشعر بوجودهم وشراكتهم معنا على كوكب الأرض. ويسعدني دخول القارئ معي في أحداث الرواية، فالطريق طويل طويل. فوزي صادق. السفر إلى سلطنة عمان. لم تكن فكرة الاتصال بساحر أو مقابلته بالأمر السهل أو ضرب من المزاح، فمن سيقدم على تلك الخطوة يجب عليه أن يتحمل تبعاتها، وهذا ما حدث لي مع أحد أصدقائي. فلقد قررت أن أجلس أمام ساحر حقيقي بشحمه ولحمه وأحصل منه على معلومات تخص الجن وعلاقته بهم وسرد قصص عن الجن، وخاصة علاقة الجن بالإنسان والتي عاصرها الساحر مع الجن. أما عن اختيار الدولة التي سأقابل الساحر بها، فقد كان اختياري على سلطنة عمان الحبيبة، فمنذ صغري وأنا أسمع عن وجود السحرة بها، إذ كان العوام من الناس تنقل القصص المخيفة عن عمان وبعض المرويات من الأساطير والحكايات التي واجهها سكان منطقة الخليج مع قصص الجن والسحرة، وأن بعض العمانيين الرحالة والتجار قد نقلوا تلك القصص لأهل الخليج القدامى. لذا فقد بذلت جهدي أثناء وجودي بعمان قبل سنوات مضت، فأجريت التحريات والتقصي والسؤال حتى سقطت يدي على عنوان أحدهم ورقم الاتصال به، إنه 50 أو 60، كما خمنت من نبرات صوته بعد أن قال لي إنه يداوي الناس بالقرآن الكريم ويحارب الجن بآياته الطاهرة، وإنه لم يستغل تلك المهنة قط لعمل الشيطان وخدامه أو لضر البشر، وإنه ترك المنطقة التي كان يسكنها، فلما علم بأني إعلامي وأريد عمل قصة رفض وقال فقط للعلاج. فاتصلت به عدة مرات وهو يرفض عروضي حتى بمقابل مادي، فأقنعته أني أريد معلوماتي ليس إلا، فوافق على مضض وقال سأحتفظ برقمك وسأخبرك بالموعد لاحقا. ما زالت الفكرة برأسي وما زلت أتصل هنا وهناك، ومع مرور الوقت والبحث والسؤال اتصل بي صديق عماني ويدعى سيف، تعرفت عليه بأحد معارض الكتاب الدولية، فأخبرني أنه سمع عن رجل كان يمتهن طرد الجن وعمل الرقى، وأنه الآن كبير بالسن ومريض ولم يعد يمارس تلك المهنة ومقيم بشقة أحد أبنائه، فسألني إن كنت عازما على لقائه وعمل حوار أو مقابلة رسمية كما طلبت منه، فإن قررت فعلي إذن أن أسافر إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان ومقابلته، وأخبرني سيف أيضا أنه أجرى معه اتصالا. هو لم يشترط أي مبلغ من المال بالبداية، ولكن علينا أن نعطيه كهدية وكتشجيع له كي يتكلم. فهو من الطبقة الفقيرة، وقوته فقط المبلغ الشهري الذي يتقاضاه كدعم من المؤسسات الاجتماعية والخيرية مقابل ترك العمل بالسحر والشعوذة بتعبير سيف. وابنه الموظف حاليا يقوم برعايته والاهتمام به، ويقطن معه بشقة حديثة وسط المدينة. بعد يومين اتصلت بصديقي سيف العماني وأخبرته أني قلبت الفكرة برأسي وقررت السفر، لكن الخطة أن أكون بعمان مع افتتاح معرض الكتاب. وبالفعل أقنعت صديقا من بلدي كي يرافقني، ويدعى مجدي. هو أديب وباحث تاريخي، لكن ليس له أي اهتمامات بالسحر وغيره، فأقنعته أن يرافقني، فسافرنا معا إلى مدينة مسقط على الخطوط العمانية. فغادرنا المطار مساء حتى وصلنا بعد العشاء أراضي العاصمة الجميلة، وقابلنا أهلها الطيبين. فقد عرف العمانيون منذ القدم بكرمهم السخي وبشاشة وجوههم وهدوئهم. وهذه السفرة الرابعة لي منذ بدأت توقيع المؤلفات بالدول العربية. فوجدنا صديقي العماني سيف ينتظرنا بالمطار القديم، إذ لاحظت العمل ما زال قائما على قدم وساق بتوسعة المطار الدولي، إذ سيصبح تحفة معمارية حديثة يشار إليها بالبنان كما علمت. المهم ركبنا سيارة سيف الجديدة ودخل بنا العاصمة. كان لدى صديقنا مواعيد مع أهله، لذا أحببنا ألا نثقل عليه، فالمشغول لا يشغل كما يقال. فأوصلنا أمام باب الفندق الذي حجزنا به، وأخبرته أنه يوم الغد هو موعد لقائنا بالساحر، والليلة سنرتاح بالفندق. فغادر سيف، أما نحن فأخذنا وقت راحة بعد أن تركنا أمتعتنا بالغرفة المخصصة لنا، ولبسنا ملابس نظيفة وخرجنا إلى الشارع حتى اصطادنا سائق تاكسي، فطلبنا منه أخذنا إلى أفضل المطاعم البحرية. أوصلنا السائق أمام إحدى المطاعم الكبيرة بوسط العاصمة مسقط، فأوصلنا بطلبنا وعلى طريقته. لقد كانت لوحة المطعم كبيرة وشاهقة الارتفاع، وازدحام السيارات أمام المطعم لا يوصف. فدخلنا المطعم الكبير وقتلتنا رائحة الطعام الزكية، فانتظرنا دورنا لمدة نصف ساعة على الأقل حتى حصلنا على طاولة، فتناولنا وجبة العشاء البحرية الخاصة كما طلبناها من قائمة المطعم. وكان نصيب كل منا شريحة هامور عماني طازج مشوي مع قطرات الليمون والزنجبيل وإكليل الجبل والكزبرة. وشربنا عصير الليمون بالنعناع، ثم دخلنا الشيشة أو كما يسمى لدينا المعسل. فمسقط تمتاز بالمطاعم الشرقية والبحرية والمقاهي الراقية، وخاصة التي تقدم سلطات البحر. وفي الأثناء سألني مجدي رفيق السفرة: هل أنت متأكد مما تفعله؟ فأجبته بنعم. فسألني مرة أخرى: وهل تأمن على نفسك مع ساحر عماني؟ ألا تخف؟ فقلت له: وهل تتوقع أنه سيأكلنا كما بأفلام الرعب؟ نحن كأي إنسان، أو قل كرجل خليجي، سنزوره بشقة ابنه. ماذا حل بك يا رفيقي؟ هل ارتعلت فرائصك بعد أن قربت مقابلته؟ فقال: أنسيت ما قاله لنا الشيخ البحريني عن السحرة بعمان، وأنهم أشهر سحرة بالعالم، وأنهم أقوياء ولا يهزمون. في الأثناء كان شخص يراقبنا من بعيد، كان ينظر إلينا وكأنه يعرفنا. فقال مجدي: هل تعرفه؟ فقلت: لا، لكن ربما هو يشبهني بشخص ما، أو قرأ لي مقالا بصحيفة عمانية، فبعض الصحف هنا تنشر مقالاتي. فصرفنا عنه النظر وأكملنا كلامنا حتى فرغنا وسددنا فاتورة الحساب. وأثناء خروجنا من المقهى سمعنا نداء بالخلف، فواز، فواز. توقفنا وإذا بالشخص الذي ينظر إلينا ونفسه الذي نادى باسمي. فقلت له: هل تعرفني؟ فقال: نعم، وأنت لا تعرفني. فقلت: أكيد لا أعرفك. فقال: لقد أرسلني لك الحاج يوسف، يقول إنك اتصلت به وتريد مقابلته. فقلت له: لكن أنا لم أتصل به مرة أخرى ولم أعطيه تأكيدا بحضوري، وغيرت الشخص المراد زيارته ولم أعطيه موافقة نهائية أنني سأحضر، لكن أخبرني كيف عرفتني وهو لم يرني وأنت لم ترني أيضا؟ فقال: أعرفك. فذهب عنا وقال وهو يمشي للخلف: سأخبره أنك لا تريد مقابلته. فدخل المقهى فقال مجدي وهو حامق وبلهجة عامية: كيف العمل الحين؟ لقد بدأ الفيلم الرعب واشتغلوا السحرة. اشبع يا حبيبي، الله يستر، واحد لم يرنا ويعرف اسمك وشكلك، الله يعدي الليلة على خير. قالت لي زوجتي: ما لك وما للجن؟ احنا البشر لم نقدر عليهم فكيف بالجن؟ فقلت لها: لا عليك، انا اثق بقدرات فواز، والان سندفع الثمن. هدأت من روع مجدي، لقد بدا مرتبكا من اول موقف، واخبرته انه ربما سمعك وانت تناديني بالمقهى، لذا عرفني، وانه كان يتتبعنا من الفندق، وتعرف هي مسألة علاقة فقط وتعرف كل شيء. فرجعنا إلى الفندق ووضعنا في الخطة أن لدينا غدا لقاء الساحر برفقة صديقنا العماني سيف قبيل الظهر. لقد طلبنا من موظف الاستقبال بالفندق أن يقظنا لصلاة الفجر، وهذا ما حصل، وبعدها عدنا للنوم. ومن بعد الصلاة وأنا أحاول الدخول في دهاليز النوم، لكن لا فائدة، وكأني بعالم الرؤيا أو الخيال أو من الخوف. إنه صوت من النافذة ينادي باسمي: فواز، فواز. إنه صوت الشخص نفسه الذي قابلناه بالمقهى هذه الليلة. فقلت لنفسي: ربما ما زال رنين صوته بمسامعي، وهذا صدى داخلي من الخوف من القادم. استيقظنا في الصباح مبكرا لتناول الفطور، فأنا عادة لا أفوت الإفطار في الفنادق الفخمة، وهي من أجمل اللحظات التي تمر على المسافر، وخاصة عندما يكون الفندق فخما ويطل المطعم على الحديقة أو البحر. ونظام وجبة إفطار البوفيه المفتوح بهذا الفندق من الساعة 6 صباحا حتى 11، فتناولنا إفطارنا. في الأثناء اتصل بنا سيف وأخبرنا أنه استأجر سيارة تاكسي خاصة للرحلة، وهو من سيأخذنا إلى مكان الساحر المطلوب. توقف التاكسي أمام بوابة البهو الرئيسية، كنا نراقبه من بعيد ونحن جلوس بالصالة الرئيسية، فركبنا بالخلف أنا ومجدي فتحركت السيارة. بعد دقائق تعرفنا على بعض، فالسائق مواطن عماني ستيني ويدعى ساير بن حاير، كثيف الشارب واللحية والتي يغلب عليها اللون الأبيض، ولون بشرته أسمر داكن، وكأنهم من رجال الخرخير الصحراويين الذين رأيتهم بالأسواق بالسعودية، أو ما يسمون بأهل حميار والمهرة بضم الميم، وبوجهه تجاعيد كثيرة وبياض الشعر وصل حاجبيه، ونظرته حادة وكأن عينيه لشاب عشريني، وكل هذا رأيته من خلال المرآة أثناء السلام عليه. ويجلس بالأمام بجانبه صديقي سيف، وأنا خلفه وبجواري مجدي رفيق الرحلة. سأل مجدي السائق: وكيف نناديك يا عم، ساير أو ساير بن حاير؟ فقال: أفضل أن يكون اسمي مع اسم أبي ساير بن حاير. لقد لاحظت أن السائق ابن حاير يحملق بنا من خلال المرآة بشكل ملحوظ منذ ركبنا السيارة، وله صوت جهوري غليظ ومميز، وكأنه مذيع إذاعة لندن السوداني، ولهجته خليط بين اللكنة العمانية والبدوية الجبلية. فسألني عن السعودية وأخبار الوطن، وقال إنه كان يسافر بالتسعينات الميلادية شهريا عدة مرات، إلى المنطقة الشرقية لبيع العسل والموز العماني الشهير وثمار جوز الهند، وإنه ينام بالطريق داخل شاحنته. فلم يسكت ابن حاير من الكلام منذ ركبنا السيارة، ومجدي ينظر إلي ويرمي لي غمزاته. أعترف أنني شككت من حملقة السائق السائر ابن حاير المتكررة وغير الطبيعية، فربما هو لوطي أو مثلي أو شاذ. أستغفر الله رب العالمين من وساوس الشيطان، إنها الهواجس التي تعتريني. فمنذ صغري وأنا أسمع بعض التلاطيش الكلام عن وجود مثليين بعمان، وخاصة من كانوا يعملون بالبحرين وأخبرونا عن قصص، فقلت ربما هي من الأساطير الحديثة للعمال السعوديين المهاجرين لدول الخليج. وأعتقد أن نظرات صديقي مجدي تعني الشيء نفسه، فقطعت ثرثرته أي السائق بسؤال لسيف: ما هي المنطقة التي يسكن بها الرجل؟ فقال سائر مقاطعا: تقصد الساحر حردان؟ فقلت: لا أعرف اسمه، لكن هو ساحر تائب كما أخبرني سيف، أما باقي التفاصيل فلا أعرفها. فقال سيف: ولماذا تسأل؟ مخاطبا السائق: أنت مهمتك أن توصلنا، وهذا لا شأن لك به. فقال السائق: براحتكم، أنا فقط أحببت فتح النقاش معكم، وربما أفيدكم بشيء، فأنا ابن هذه المنطقة، ولقد أوصلت كثيرا من السياح والزوار لبيت العارف حردان. فقال مجدي لسائر بن حاير: وكم من الوقت نحتاج لنصل إلى هناك؟ حملق السائق سائر بي مرة أخرى وقال: ستكون وجهتنا مدينة بهلاء التاريخية، وهي قريبة من مدينة نزوة، وهي بالمنطقة الداخلية، وتبعد من مسقط منذ خرجنا ما بين 210 إلى 20 كيلومترا، أي نحتاج إلى ساعتين تقريبا حتى نصل بهلاء. فسألته: وهل تكتب بهلاء بهمزة آخرها، وهل تنطق؟ فقال: إن العمانيين لا يكتبون الهمزة عادة إلا بالوثائق الرسمية، وكذلك لا ينطقونها بالكلام، فقط بهلاء. فسأل مجدي: أهي مدينة حديثة أم قديمة؟ فقاطعه سير بصوت عال قليلا وكأنه متهكم من سؤاله: إنها أثرية ومشهورة عند الغرب والسياح، ألا تعرف ذلك؟ إنها من أقدم الآثار بجزيرة العرب، الظاهر أن السعوديين يجهلون تاريخنا. فقال مجدي مدافعا عن نفسه بصوت قوي أيضا: سير بن حاير، أنا لست رحالة أو مستكشفا أو سائحا من الخواجات، فهذه أول زيارة لي لعمان. أصلا أنا لم أغادر السعودية لوحدي إلا منذ سنوات، وأنا هنا لمرافقة صديقي فواز ليس إلا. فقال سيف وكأنه يريد تلطيف الأجواء مع ابتسامة: بهلاء يا أصدقائي من أقدم المناطق بالسلطنة، وهي مركز تاريخ وحضارة عمان القديم، وبها قلعة تاريخية أثرية بنيت قبل الإسلام. فدخل سائر بن حاير وسط الحوار مقاطعا سيفا وبصوت خافت بعد أن توسطنا الطريق السريع، وقال: وهي أيضا مشهورة قديما بسكن السحرة والمعالجين من الملبوسين والمحابيس وأسر الجن. فقلت له: أخبرنا يا عم سائر بن حاير أكثر عن بهلاء. فمد سائر بن حاير يده نحو درج السيارة وفتحه وأخرج كتيبا وقال: خذ هذا المرشد السياحي واقرأ منه عن بهلاء وغيرها من مدن عمان السياحية. فبادر مجدي بأخذ الكتيب من بين يدي وقال: أنا سأقرأ لكم. وددت المشاركة بالحوار لكن لم أجد فرصة، فابتسم سائر بن حاير وقال: هيا اقرأ ونحن نسمعك، فأنا أوزع الكتيب على السياح مجانا، وهو من هيئة السياحة العمانية ولم أقرأه قط، فأنا بطيء بالقراءة. فبدأ مجدي القراءة وقال: بهلاء إحدى واحات محافظة الداخلية بوسط سلطنة عمان بالطريق المؤدي إلى نزوة، وهي واحة نخيل كبيرة غنية بعدة أنواع من التمور، وتتميز بأفلاجها وكثافة نخيلها، وهي مزيج من عناصر بيئية عديدة هيأت للإنسان العماني الظروف الملائمة لممارسة نشاطه بها، وهي واحة مسورة محصنة بسور دفاعي تتكون من عدد من الحارات، ولكل من هذه الحارات أيضا مداخل خاصة بها تتحكم بالدخول والخروج منها. وتوجد داخل الواحة حوالي 18 حارة، ونتيجة للتطورات المتلاحقة فقد تأثر عدد من تلك الحارات. وعلميا اشتهر بهلاء بتخريج العديد من العلماء الذين أثروا وغيروا بالساحة الفكرية في عمان وبالمشهد الثقافي بالمنطقة، وأثرت أيضا على عدة دول عربية من سفر طلبة العلم المتخرجين من رباط بهلاء العلمي، وخاصة دور المغرب العربي مثل ليبيا وتونس والجزائر وعدد من الدول. فقد استقطبت مدرسة محمد بن بركة العمانية قرابة 40 أو 50 طالبا من تلك البلدان من حول العالم. فقطعت قراءة صديقي مجدي: ما شاء الله، كل هذا ببهلاء؟ بجد تحمست أن أراها، أكمل مجدي فقال: وتبرز القلعة والجامع القديم في ارتفاع تلة وسط الواحة المسورة، فيما يقع سوق بهلاء القديم إلى الغرب من القلعة مباشرة، وتتوزع مصانع الفخار في الأجزاء الشمالية من الواحة. ولقد ضمت لقائمة التراث العالمي في عام 1987 ميلادية، وشمل ذلك واحة بهلاء بأكملها، أي كل ما أحاط به سور بهلاء وما احتواه من معالم معمارية أو أثرية أو ثقافية مادية أو غير مادية، كالمسجد الجامعي والسور ومدارس القرآن الكريم والمساجد القديمة والأفلاج والسوق التقليدي. ولقد اشتهر فخار بهلاء بطرازه المميز على مستوى العصور، ولقد انتقل من عمان حتى دول أفريقيا عن طريق الزنجبار، وإلى بلاد الهند والسند عن طريق البحر، وكذلك صناعة النسيج من قطن وصوف وصباغة الملابس. فقال ساير بن حير: اترك هذا الكلام واقرأ عن تاريخها وحروبها. فقال مجدي: طيب، بعد أن قلب الصفحة: تاريخ مدينة بهلاء ضارب في القدم، ويصعب شرحه وفهمه دون النظر إلى محيطه، فهي مدينة انفردت عن غيرها من المدن العمانية، فيوجد خارج سور المدينة القديم العديد من المواقع الأثرية القديمة، كالتي توجد في باسيا على ضفاف وادي بهلة. توقفت السيارة عند محطة بنزين، فقال السائق ابن حاير: أرجو أن تكمل بعد عودتي، سنتزود بالبنزين الآن، هل تريدون شراء المشروبات وبعض الكعك أو عصير جوز الهند الطازج؟ حسب رغبتكم، لكن 5 دقائق فقط وسأتحرك. فقال سيف: أنا سأشتري عصير جوز الهند. فواز: مجدي، هل تريدان شيئا آخر؟ فقلت له: لا أشكرك، ربما مجدي. فأجاب بلا أيضا: لكن أريد بعض الثلج داخل جوزة الهند، هكذا نصحوني أصدقائي بالسعودية. تحرك السائق ابن حاير وسيف نحو السوبر ماركت، فتحدثنا قليلا عند الباب قبل أن يدخل، ونحن ننظر إليهما فافترقا. لقد لاحظت أن عمان مليئة بالجبال الحمراء والسوداء، وطيلة الطريق ونحن نخترقها ونرى تعرجاتها بعلو تارة أو انخفاض، وأحيانا ترى قرى كبيرة وصغيرة وسط وديان دائرية وعميقة تحت الجبال. أي تخيلت أن الأمطار ستغرقها لو سالت السيول من أعالي الجبال نحو الوديان، والله أعلم كان هذا تفكيري ونحن نسير بين تلك التحفة الجميلة، وهي أرض عمان الرائعة. وبينما أنا غارق في التفكير اقترب مني مجدي وقال: فواز، هل تثق بصديقك العماني 100%؟ فقلت له: ولماذا هذا السؤال؟ فقال: لا أعرف، لكن لم أرتح للسائق ابن حاير منذ ركبت السيارة، أشعر بقشعريرة إذا حملق بي، وكأن عينيه مختلفة ويظهر منه وهج مختلف، وكأن بداخله جنيا. يا الله، هل تصدق؟ الآن وقف شعر جلدي. فقلت: وما أدرك أن بداخله جنيا. فقال مجدي: لا أعرف، فقط شعور ينتابني. فقلت: ربما هذا من هول وهيبة مهمتنا، أو لنقل توجهنا، فنحن بطريقنا لرؤية ساحر حقيقي ومشهور على ما أعتقد عندهم، إنه العارف حردان. أتعرف هذا؟ حتى اسمه مخيف، وكل المقدمات التي تسبق رؤيته توحي لك بأشياء كثيرة، وستشك بكل من حولك، حتى بالطيور والعصافير التي ستشاهدها، وستتخيل أشياء وضعتها أنت برأسك. وهذا ما يشعر به الكثير من الناس عند خوفهم، فهم يعتقدون أن عمان بؤرة للسحر والسحرة، وأنهم بمجرد أن يصلوا مسقط سيشاهدون الطلاسم وبيوت السحر، وكأنهم بالأفلام. وأثناء نقاشنا أنا ومجدي، فتح سيف الباب وركب، ثم ركب بعده ساير بن حائر، فأعطانا سيف ثمر جوز الهند وقال: تفضلوا اشربوا النارجيل الطازج، أولا نشرب العصير بالمصة ثم نأكل لب الجوز بالملعقة. ففعلنا كما قال، فلقد كان طعمها لذيذا جدا، وكان حليب دسم وسلس. أما اللب فحكاية أخرى يصعب وصفها، يأخذك طعمها إلى إحدى جزر المالديف المليئة بنخيل جوز الهند، فكان ناعما يأسرك وأنت تبتلعه، وكأنك تأكل قطع الباونتي الشوكولا المعروفة. وبعد دقائق من تحرك السيارة همست بأذن سيف كي لا يسمعنا السائق: بكم اتفقت معه؟ أقصد المبلغ من مسقط حتى بهلة. فقال: لا تقلق، فقط 50 ريالا عمانيا، أي 500 ريال سعودية ذهابا وعودة، وأنا سأدفعها. فقلت له: أرجوك سيف، صحيح نحن أصدقاء، لكن هذا لا يعني أن تدفع تلك المصاريف، هذا جزء من الرحلة وسيكون على حسابي أنا ومجدي. فقال: دع هذا الموضوع حتى عودتنا من بهلة. مغادرة مسقط. ما زلنا بالطريق، فأشعل ساير بن حائر المذياع وقال: هل تريدون سماع أغنية عربية أو غربية؟ فعندي أقراص ممتعة للسياح. فقال مجدي: ما رأيكم أن أكمل قراءة كتاب بهلاء؟ فلقد وصلنا إلى القسم التاريخي، ثم سنسمع ما لديك يا ابن حائر. فنظر سيف إلى ساير وهو مبتسم كإجابته بنعم، فأكمل مجدي: لقد كشفت المسوحات والحفريات الأثرية في بلهاء عن وجود إنشاءات دفاعية دائرية مشيدة بالحجارة منذ 1003 قبل الميلاد، كما كشف عن بناء دفاعي يعود للألف الأول قبل الميلاد، وبالقرب من باسيا يوجد موقع سلوت الذي يعتبر من أشهر المواقع في تاريخ عمان القديم، حيث توجد بقايا حصن يجثم فوق قمة تل، ولعل هذا الحصن ظل مأهولا بالسكان باستمرار من 1000 قبل الميلاد حتى 12 الهجرية، أي 18 ميلادي. فقاطع سيف وقال: ما شاء الله، تأملوا كيف كان تاريخ المنطقة قبل الميلاد، هل تصدقوني؟ أنا عماني ولا أعرف تلك التفاصيل، فقط أعرف أن قلاع بهلاء بنيت منذ القرون القديمة، لكن لا أعرف التفاصيل، أكمل أخي وعذرا للمقاطعة. فقال مجدي وينظر لنا تارة وينظر للكتيب تارة أخرى وهو متحمس للموضوع: ويبدو أن الفترات الرئيسة الثلاث في سلوت تشمل أولا المستوطنين الأوائل خلال الفترة الإخمينية، ثانيا استخدامها كحصن من جانب الحكام النباهنة، ثالثا استخدامها كحصن خلال حكم اليعاربة. فقال سيف: كل هؤلاء استوطنوا بهلة؟ بحق إنها مدينة تاريخية، وأول مرة أسمع بهؤلاء الممالك والملوك، هل قرأتم عنهم يا رفاق؟ فقلت له: أنا سمعت عن الإخمينيين واليعاربة، لكن لا أعرف الكثير عنهما، أما بخصوص النباهنة فأول مرة أسمع بهذا الاسم، ووددت لو أعرف عنهم المزيد، ولقد وضعت هنا برنامجا بجهازي الجوال، أو بمعنى أصح كتابا يتحدث عن تاريخ عمان القديم. كي يساعدني على معرفة التفاصيل أكثر وأكثر، وهو موجود يباع بالمكتبات ويعتبر مرجعا تاريخيا مهما، وبه فهرس بأسماء المدن والملوك الذين حكموا عمان والبلدان المجاورة. وسأقرأ لكم عن تلك الأسماء التي تحدث عنها مجدي بالكتاب السياحي، لكن بعد أن ينتهي، ولقد دونتها على ورقة كي نقرأ عنهم واحدا تلو الآخر بالموجز، وهي فرصة أن نقتل الوقت ونستفيد منه بالقراءة والمعلومات. وأعتذر عن مقاطعتك مجدي مرة أخرى، يمكنك الإكمال الآن. فقال مجدي: حسنا يا زعيم، بل العكس، فإثراؤكم للموضوع يزيد الاستمتاع به ويثبته بالعقل، فالحوار كالأوتاد بخيمة بالذاكرة. أين وصلنا؟ أين؟ نعم هنا. ومن المعلوم أن سلوت هي المنطقة التي اشتبك فيها الأزد بقيادة مالك بن فهم مع الفرس، ونستدل من خلال هذه المواقع ما لهذه المدينة من أهمية استراتيجية من خلال موقعها. قد يرى البعض منكم أن ما ذكر من معلومات أثرية بالأعلى تقع خارج نطاق واحد بهلاء، ولكننا نسوقها كأدلة على أن التأثيرات الفارسية في عمارة قلعة بهلاء كان لها مثيل بالمناطق القريبة المحيطة بالواحة، ومن المؤكد وجود تأثيرات فارسية بقلعة بهلاء، سواء من النواحي المعمارية المتبقية بالقلعة حتى يومنا هذا، أو من خلال ما أثبتته الحفريات الأثرية التي قامت بها وزارة التراث والثقافة بالقلعة، وخصوصا في جزئها القديم المعروف بالقصبة. وعلى سبيل المثال، تم العثور على تماثيل لفارس يمتطي جوادا، وهي تماثيل ذات تأثير ساساني متأخر. لقد انتهى الكلام هنا يا شباب، وتوجد بالكتيب بعض الصور عن آثار بهلاء، وخاصة القلعة القديمة، والكلام هنا مترجم إلى عدة لغات. تفضل يا زعيم، المايك معك، وأعطنا معلومات عن تلك الأسماء من الكتاب الذي أنزلته بجوالك. بجد أنا سعيد لمعرفة تاريخ تلك المدينة، ومتشوق لرؤيتها على الطبيعة ومعرفة المزيد عنها، ونسيت أمر الساحر الذي أتينا من أجله، فقط يهمني دخولها ورؤية القلعة. فقلت: أشكرك مجدي، وها أنا أبحث عن أول الأسماء، وسنبدأ أولا عن الملك العظيم الشهير السلطان مالك بن فهم. أنا متأكد أنكم جميعا تعرفون شعره الشهير، ولن أقول أبياته، ولكن ستكون مفاجأة لكم، فكل العرب يعرفون تلك الأبيات العريقة في الشهامة والبطولة: الصغير قبل الكبير، فقطعني السائق ساير بن حاير. لحظة، إلى الآن لم أعرف اسمك أخي الزعيم، ما أعرفه هنا بالسيارة فقط سيف وصاحبك مجدي، ولم أعرف اسمك بعد. فقلت: لقد قال مجدي اسمي قبل قليل، لكن أنت لم تنتبه، اسمي فواز. فنظر إلي مجدي وفي عينيه علامة استفهام، فأكملت: سنتكلم عن أشهر ملوك العرب الذين ولدوا من هذه الأرض الطيبة، وقد جابت شهرته التاريخ، وله نفوذ بجنوب وشرق الجزيرة العربية حتى بلاد البحرين، فهو أول الملوك الذين حكموا المنطقة، واسمه الكامل مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عتثان وليس عدنان، ويصل نسبه حتى سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وهو أول ملك لتنوخ، حكم في الفترة 196 إلى 231 الميلادية بعد نزوحهم من اليمن مسقط رأسهم، وهو الذي قاد بقية الأزد إلى عمان عقب هجرتهم من اليمن إثر انهيار سد مأرب وتفرقهم في الجزيرة العربية وطرد الفرس من عمان بعد معركة سلوت الشهيرة، وكانت معركة حاسمة انتصر فيها العرب على الفرس، وحكم مالك عمان لعشرات السنين. ما رأيكم بتاريخ مجان العظيم مجدي؟ ومن مجان؟ هل هي بهلاء القديمة؟ أنا؟ لا، إنه الاسم القديم لسلطنة عمان، ولكن لا أعرف سبب تسميتها به. سيف؟ ربما له علاقة بالجن ميم وجان، فربما له قصة أو فلسفة. فقلت: المهم أن المنطقة صاحبة حضارة وتاريخ له مكان بالأمم العظيمة السابقة. بق هنا بعض المعلومات عن السلطان مالك بن فهم، هل تريدون سماعه؟ إنه يتكلم عن أولاده وبعض أيام حكمه وكيف توفى. فقال ساير بن حاير: هات ما عندك يا فواز. فقلت أن أقرأ من الجوال. تقول الروايات إن السلطان مالك كان شريفا في قومه، يسكن السرات قرب جبل العرنين في منطقة دوس، وبسبب حميته لجاره بعد اعتداء أبناء أخيه عليه قرر المغادرة وتبعه قوم من أزد اليمن، ونسب له أنه قال في ذلك: ألا من مبلغ أبناء فهم مغلغلة عن الرجل العماني، ومبلغ منهبا وبني بشير وسعد اللات والحي المداني، تحية نازح أمسى هواه بجنح البحر من أرض عماني، فحلوا بالسرات وحل أهلي بأرض عمان في صرف الزمان، جنبنا الخيل من برهوت شعثا إلى تلهاب من شرق عمان، وبالعرنين كنا أهل عز ملكنا بربرا وقرى معاني. وتذكر معظم الروايات نزوله بمنطقة البحرين وتحالفه بها مع تنوخ، وقيل إن تنوخا من الإناخة ويقصد بها التحالف، وتنوخ هي حلف قبلي يرجع تأسيسه وهجرته لإقليم البحرين إلى القرن الأول الميلادي على أقل تقدير، وهو مذكور في النقوش العربية الجنوبية، وذكره بطليموس في جغرافيته. وكان شيوخ الحلف عند وصول مالك بن فهم إلى البحرين هما مالك بن زهير ومالك بن فهر. وبعد إقامته تزوج ابنه جذيمة من لميس ابنة مالك بن زهير، ثم تنازل الاثنان عن القيادة لصالح مالك بن فهم. وتقول تلك الروايات إنهم تطلعوا بعد ذلك للهجرة إلى العراق، إلا أن مؤرخي عمان مثل الأزكوي في كشف الغمة، وابن رزيق في الشعاع الشائع باللمعان، والسالمي في تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، فينقلون عن ابن السائب الكلبي أن مالك بن فهم لم يذهب إلى العراق، بل عاد ومعه قومه بعد أن اختلف مع بقية الأقوام التنوخية المتحالفة لسبب تافه، فعاد من البحرين مارا بمدن شمال ساحل عمان حتى وصل إلى عمان، فوجد أنها بيد الفرس وأن حاكمها مرزبان فارسي، فقاتله مالك بن فهم الأزدي قتالا شديدا في معركة سلوت، انتهى باندحار المرزبان الفارسي وهرب جيوشه إلى فارس. ثم أودع مالك حكم عمان لابنه سليمة، ويبدو أنه قد بقي فترة في عمان تزوج فيها من امرأة عمانية فولدت له هناءة والحارث. وهناك روايات تقفز أصلا على اتجاهه إلى منطقة البحرين، بل تقفز إلى مسيره لعمان. ومن ترتيب الأحداث يتضح أن هجرة تنوخ كان هدفها إقليم البحرين، ويبدو أن مالك بن فهم هو المقصود بنقش يرجع لزمن شمر يهرعش، ورد فيه أرض مالك ملك وأرض تنوخ. بفترة ترأس مالك تنوخا بعد تنازل شيخيهما، ثم هاجروا إلى العراق فسكنوا في الأنبار، وذلك في زمن الأشكانيين، وبعد قيام أردشير بالسيطرة على دولة الأشكانيين وسع سلطانه باتجاه ساحل عمان، وهناك حاربه مالك وسيطر على عمان. ذكر أن لمالك 11 ولدا، أشهرهم جذيمة ملك العراق، وسليمة ملك عمان، وهناء الذي ينسب إليه بنو هناء من أهل عمان والإمارات، ورابع الأولاد هو الحارث الذي ينسب إليه لقيط الجد الأكبر للشحوح في الإمارات وعمان. فتوقفت عن الكلام وقلت: شباب، كم بقي من الوقت؟ مجدي يسأل، فقال سيف: مضت ساعة ونصف منذ غادرنا مسقط، يمكنك أن تكمل فواز، بقي نصف ساعة تقريبا. كيف مات السلطان العظيم مالك؟ وصراحة أنا متشوق لسماع الأبيات التي قلت إن كل العرب يعرفونها، فقلت حسنا سأكمل. وهنا وصلنا إلى المواقف المهمة بحياة هذا الملك العظيم. يقول المؤرخون: لقد اتخذ السلطان العظيم مالك بن فهم من أولاده حرسا له، حيث كان يحرسه في كل ليلة واحد منهم، وكان يحب أصغر أولاده سليمة بن مالك ويخصه بالعناية ويعلمه الرماية، فغار منه إخوته وكادوا له عند أبيه وقالوا: إن سليمة ينام أثناء حراسته لك. فقام مالك بالتخفي للتأكد مما قاله أبناؤه عن سليمة، فأحس سليمة بصوت فرمى باتجاهه فأصابه بسهمه، فلما تكلم عرفه سليمة فقال: أنا سليمة يا أبي. فقال مالك: ولأمك الويل، أحسبك والله قد قتلتني، فادن فاحملني. فحمله. فقال مالك قبيل موته جراء تلك الرمية: جزاه الله من ولد جزاء سليمة، إنه ساء ما جزاني، أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، فلا ظفرت يداه حين يرمي، وشلت منه حاملة البنان، فابكوا يا بني علي حولا، وارثوني وجازوا من رماني. وقيل إن الملك أعطى ابنه سليمة فرصة للهروب من عقاب إخوانه، لأنهم قالوا سيقتلونه رميا بالسهام ضربة واحدة، وهكذا قد اتفقوا عليه لدم أبيهم، ولكي ينقطع الدم ولا يتوارثه الأبناء. وقال سليمة في ذلك ندما على رمايته لأبيه: إني رميت بغير ثائرة بيت المكارم من بني غنمي، ما كنت فيما قلت تعلم قد أحاطت من ذوي الفهم، ولقد رميت الركب إذا عرضوا بين التليل فروضة النجم، فرميت حاميهم بلا علم، أنا ابن فهم مالكا أرمي، فوددت لو نفع المنى أحدا، إني هناك أصابني سهمي. فشعرت بالعطش وأغلقت الجوال وقلت: شباب يكفي، والله تعبت من الكلام. فلم يرد علي أحد. لقد اكتشفت أنهم تأثروا لمقتل الملك ولهذه النهاية الحزينة، فقد خيم الصمت على الجميع، وكأنهم حزنوا لسماع نهاية مالك بن فهم، فهي نهاية غير متوقعة. وكيف شاء القدر أن يقتله ابنه المقرب لقلبه؟ سبحان الله. ولكن شجاعة من الأب الملك العظيم ومدحه لابنه أعطتنا بعض التشجيع. فقال مجدي: لم أكن أتوقع أنه صاحب الأبيات المعروفة، صدقت، حتى إخوتي الصغار يرددونها، ومنذ خلقت وأنا أسمع ذاك البيت: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. رحمه الله من إنسان عظيم بحق تجسدت فيه الإنسانية. فقال سيف مقاطعا: وهل يجوز الترحم عليه؟ فقلت: لا تعلم، ربما هو مسلم بأخلاقه الرفيعة وعلى دين أنبياء عصره، وأثره وبصماته تدل على سموه. في الأثناء رن جوال السائق ساير بن حائر، فرد عليه بصوت خافت دون أن يتكلم، فقط تمتمة بسيطة: نعم نعم، ولم نعره انتباها. فقال سيف: لقد اقتربنا من ولاية بهلاء، وسندخل أولا بوابة بهلاء. بعد 20 دقيقة من القيادة والصمت الذي خيم على الجميع، وصديقي مجدي نائم بعد أن خطفته الغفوة، وأعتقد أنه لم ينم البارحة خوفا من القادم ومما رأيناه بالمقهى ومقابلة رسول الساحر يوسف، وما هي إلا دقائق حتى اقتربنا من البوابة التي أخبر عنها سيف. فأيقظت مجدي كي لا يفوته المشهد الجميل وعظمة حجمها: مجدي مجدي اجلس، سندخل بوابة بهلاء. استيقظ مجدي ودخلناها بسلام آمنين. ما شاء الله ما أضخمها من بوابة، إنها بفتحتين كبيرتين، واحدة للداخلين والأخرى للمغادرين، وبجانب كل ممر سلم كبير وعريض ملتو، تستطيع الصعود منه. ما شاء الله، إنها بوابة ضخمة بنيت بمدخل الولاية وأصبحت معلما سياحيا للزائرين. فتوقفنا عند البوابة العظيمة، فوجدنا رجال أمن وبعض المرشدين السياحيين. فجاء أحد الإخوة العمانيين وسلم علينا وسألنا من أين، فأخبرناه أننا من السعودية، فأعطانا كتيبات سياحية عن ولاية بهلاء. الكتيب نفسه الذي كان مع سائقنا سير بن حاير، فقال: هل ترغبون أن أخبركم قليلا عن بوابة بهلاء لدقائق فقط؟ فهز مجدي رأسه بالموافقة، فبدأ بالكلام وهو يطل علينا من النافذة ونحن نستمع. وبدأ بالكلام عن البوابة، بوابة بهلاء: إخواني، ترتفع إلى 23 مترا، وهي 4 طوابق، وبه مرفق ودورات مياه للرجال والنساء، ومطعم سياحي، ومتحف لبهلاء، وبيع التحف والهدايا التذكارية، وصالة استقبال للزوار. ويمر وسط البوابة طريق مزدوج بعرض 400 متر، ويحتوي على دوارين في أول الطريق وآخره لتنظيم المسار وتسهيل حركة المرور. فتوقف المرشد السياحي عن الكلام وقال: هل تريدون أن أخبركم عن ولاية بهلاء؟ فقط 10 ريالات، وتساوي بالسعودي 200 ريال. فقلنا له: لا نشكرك أخي، معنا صديقنا العماني وهذا يكفي. فغادرنا إلى داخل بهلاء. كان الطريق مليئا بالجبال الحمراء الجميلة والشوارع الحديثة تخترقها، وكأنها لوحة فنية تزينها المناطق الخضراء والمساحات المزروعة هنا وهناك، والورود المتناثرة بكل مكان وزاوية بالطريق. وبمجرد أن دخلنا بهلاء رأينا سلسلة من الجبال التي تحتضن قلعة كبيرة بأسفلها، وواحة النخيل حول القلعة، وقد شبهت جبالها كالهلال، والقلعة كنجمة وسط الهلال، واللون الذي يتوسط الهلال هو اخضرار النخيل الباسقات. وما إن وصلنا وسط منطقة سيارات التاكسي والباصات أمام السوق الشعبي المواجه للقلعة، حتى سلم علينا عماني مبتسم، كان نحيفا والعرق يملأ وجهه من كثرة الوقوف بالشمس، وبدأ بالتعريف عن بهلاء وحضارتها، فاتضح أنه مرشد سياحي، وقال بلهجة سريعة ودون موافقة منا: حياكم الله إخوتي في بلدكم، وحياكم الله بين أحضان بهلاء التاريخية، فإن هذه... فقاطعه سيف: شكرا أخي، نحن متعبون ولا نريد مرشدا سياحيا. فغادرنا. فقال سائر بن حاير: أقترح عليكم أن تشربوا بعض العصير والماء وترتاحوا قليلا، وأن تأخذوا جولة بالمنطقة، وبعدها نذهب إلى العارف حردان. فقال سيف: اقتراح جميل، ما رأيك فواز؟ فقلت: نعم موافق، نرتاح ونصلي. فقال سائر بن حاير: سنصلي بمسجد الجبرين التراثي أو بمسجد القلعة. فدخلنا مقهى بالجوار، لقد كان شعبيا، وعرض علب العصير كان مغريا، فطلبنا بعض المشروبات البريدة والماء، وبعض المأكولات الهندية الخفيفة كالسمبوسة وأشياء لا أعرف اسمها ولكن تبدو شهية ومغرية، مثلا كومة بصل مقلية ورائحتها زكية. فجلسنا نتنفس الصعداء. عاد المرشد السياحي الهندي ووقف أمامنا مرة أخرى، وفهمنا أنه يريد إخبارنا عن السياحة، وقال: حياكم الله إخوتي في بلدكم، وحياكم الله بين أحضان بهلاء التاريخية، فإن هذه الولاية تبعد عن محافظة مسقط 200 كيلومتر، وهي تقع في الجنوب الغربي من العاصمة، ويحدها من الشرق ولاية نزوة، ومن الغرب ولاية عبري، ومن الشمال ولاية الحمراء، ومن الجنوب فهود وولاية آدم، وتبلغ مساحة بهلاء وتوابعها 12,000 متر مربع، ويبلغ عدد سكانها حسب تعداد 2010 ميلادية أكثر من 51,000 نسمة. وتنقسم المناطق السكانية بولاية بهلاء إلى عدة أقسام، فهناك منطقة السفالة ومنطقة العلاية، وهاتان المنطقتان توجدان داخل السور، وهناك مناطق حديثة مثل المعمورة وجماح وويه المر وجبرين وغيرها. وهناك قرى الولاية وبعض التجمعات السكانية الصغيرة، حيث يتبع الولاية 20 قرية. من هذا تجمع سكاني كبير، ومنها تجمع صغير، وهي قرى بسياء والغافات وبلاد سيت والمعمور والحبي وفل وسنت وصنت والوادي الأعلى والوادي الأسفل والجيلة وسيح المعاشي وسيفم والعقير والظبي ومريخ والحافر والمعايلف ووادي قريات وجبرين وغمر. بهلاء إخواني من أجمل المستوطنات السكانية القديمة في السلطنة، فتضم قلعتها التراثية العريقة وسورها العظيم الذي يحيط بالولاية لمسافة 12 كيلومترا، مما جعل من الولاية عبر الأزمان أحد المواقع الاستراتيجية للملوك والأمراء والولاة الذين حكموا عمان وجعلوها عاصمة لهم، مثلما فعل ملوك بني نبهان وقبلهم الأزديون من أبناء مالك بن فهم. فقطع مجدي كلامه: شكرا أخي، يكفي هذا، تفضل، وأعطاه 5 ريالات. فقال سيف: هذا الشاب ليس بعماني، إنه هندي يتقن اللغة العربية ويعمل كمرشد سياحي وبلباس عماني. لدينا كثير من الجاليات الأجنبية التي تتقن اللغة العربية واللهجة العمانية بالذات، وستجدونهم بالمحلات، وخاصة بعد أن هجر العمانيون كثيرا من المهن، وخاصة بالأسواق الشعبية، وتركوها للأجانب، فترى الأجنبي حل مكان العماني، وهذا مما نعاني منه. ولو نظرنا مثلا إلى سوق مطرح بمسقط، فستجد أن معظم، وإن لم نقل الكل، من الجنسيات الأجنبية وباللباس عماني. فقلت له: هذا ينطبق على كل دول الخليج، كثير من المهن استولى عليها الأسيويون لأن مستواها أقل من الرجل الخليجي، وهي نظرة خاطئة وسندفع ثمنها مستقبلا. انظروا للدول العربية الأخرى، المواطن يمتهن كل شيء، وهذا هو الصح، فالبلاد لا تقوم إلا على أكتاف مواطنيها، والأجنبي سيهاجر يوما طال أو قصر الزمان. فقال سيف: صدقت فواز، سيهاجرون يوما حتى يستنفذوا آخر نقطة نفط بأرضنا. دخول ولاية بهلاء. كنا الأربعة جلوسا على الطاولة بالمقهى الشعبي وسط سوق البلدة وسط بهلاء التاريخية. أنا ومجدي كنا نلبس كالسياح الخواجات، أقمصة نصف كم، بنطلونات جينز، فقميصي كان الأزرق الفاتح، وقميص مجدي أزرق كحلي ومكتوب عليه Think before do it، أي فكر قبل أن تنفذ. أما سيف وابن حير فكانوا باللباس العماني الوطني. ابتسم سير ابن حير ابتسامة مصطنعة، وتنهد تنهيدة قوية خرجت من قلبه مع دخان السجارة، وقال: كم أشتاق لك يا بهلاء. آه، مضى زمن طويل، هل أخبركم يا شباب؟ مجدي: أخبرنا. ابن حير: كنت أعشق فتاة أيام الشباب وأسميتها بهلاء على اسم هذه الولاية، وهي أول نظرة إعجاب لي نحو حواء، وأول قصة حب في حياتي، وهذا سبب تعلقي بهذه الولاية دون غيرها. فقال مجدي: أخبرنا عنها إن كان ليس لديك مانع، فالمكان مناسب لاسترجاع الذكريات. فقال سير بن حير: لا أريد أن أقطع عليكم البرنامج، ستشاهدون القلعة والسور والسوق. فقلت: أكمل سير، فأنا أحب قصص العشاق، وهي فرصة لن تتكرر. فتنهد مرة أخرى وأخرج دخانا عميقا بعد شفط السيجارة، وقال وهو يحدق بالسوق وبأسوار الحصن التي تلوح علينا من بعيد: هنا ومن هذا المكان وفي الصبايا كنت أتسوق مع أبي، وكان هذا قبل 45 سنة تقريبا، كنا نأتي هنا مرتين كل شهر لبيع ما لدينا من بضاعة، وكنت حينها بسن 15 سنة تقريبا، كنا رجلين، وكنت أسير خلف والدي السريع الخطوات، فلمحت ناقة ذلولا تسير هنيئة وخلفها عدد نياق وعليها هي فقط هودج جميل، فأخذني الفضول أن أرى ما بداخل الهودج الأحمر المزركش، إنه يوحي بفن الشرق، فإذا بوجه لم يخلق مثله من الجمال يسترق النظر خلف ستارة الهودج. إنها فتاة تعجز أن تصفها بالحسن والجمال، فقط أطلت بوجهها وقتلت كل المتسوقين الذين بقربها. لقد كانت تتبرقع، ولمحت عينيها التي تخسف النجوم خجلا لرؤيتها، وتنكسف لها الشمس غيرة، ويخضع لها القمر احتراما. كنا منصتون، لقد أتحفنا بكلامه وفصاحة لسانه. كان الغزل يداعب مسامعنا ويضرب أوتار قلوبنا. عشق ما بعده عشق، وإعجاب لا ينقطع لوصف آدم لحواء. توقف ساير بن حير عن الكلام ورمى بسيجارته على الأرض وأطفأها بنعاله، فصمت لبرهة وهو حزين، ثم قال مجدي: أكمل، لقد أوقعت قلوبنا وأسرت أفئدتنا. نحن بشر كباقي البشر، وليس لنا حول ولا قوة على تلك المواجع العاطفية. فقال ابن حير: لا تلمني، تذكرتها وتذكرت ابتسامتها. آه كم لك مشتاق. فقلبي ضعيف ولا أقوى الكلام عن تلك اللحظات. فقال: كنت أظن أنهم غرباء سقطوا من السماء، أو هي حورية اصطادها البحارة العمانيون ويريدون بيعها، أو قدمت من كوكب آخر كالعنقاء. فتركت أبي ولحقت بالناقة وتسير وأنا خلفها أسير. فانتبه أبي وزجرني. أبي يحاول منعي كلما أردت الابتعاد عنه خوفا من الضياع، فهو دائما يحذرني منذ صغري: إن ضعت سيخطفونني وسيرحلونني إلى زنجبار أو الهند. أنا كنت قلقا من اختفاء الناقة من ناظري، والفتاة تسترق النظر بين الفينة والأخرى على السوق، ورأتني وأنا أناظرها وأنا أسير دون شعور مني. فالذي كان يقودني ليس قدماي بل قلبي وفؤادي الأسير. فعيون الفتاة تذبح الناظر إليها، فهذه المرة الأولى التي أشاهد فتاة قمحية اللون مع احمرار الوجنات وبعيون خضراء. فقد وقعت عيوني على عينيها فابتسمت، ولن أنسى حبة الخال التي تعلو شفتها العلوية. فقال سيف: جميل، لقد أدخلتنا جو العشاق ودهاليز المحبين. عيون خضراء وحبة خال تعلو شفتها. الله أكمل ما حدث. استمتعت بقصتك وأحببت بهلاء وأرض بهلاء. فقال ساير بن حاير: لقد ابتعدت الناقة قليلا وأنا واقف أستمع لأبي وخائف من نهره وزجره لي، والناقة تبتعد. فقلت: سأذهب لقضاء حاجتي وهذا أفضل حل. فقال: طيب، لديك سور سوق الغنم فيمكنك الاختباء خلفه، وأنا سأنتظرك عند باعة القماش والخيش. لقد كانت ساحة النياق بجانب سوق الغنم، فانتبهت من بعيد أن الناقة توقفت وبركت على الأرض، وأنا كنت مسرعا نحوها أريد رؤيتها وهي تخرج. فوصلت والناقة للتو قد ناخت، فانتظرت لدقائق تلو الدقائق والفتاة لم تخرج بعد ولم تخرج. فانتظرت لنصف ساعة تقريبا وهي لا تزال بالداخل، فتشجعت واقتربت من الهودج ونظرت حولي فآمنت على نفسي وصرت ملاصقا للهودج. فرفعت الخمار وأدخلت رأسي فلم أجدها. نعم، لم أجد الفتاة ولم أرها تخرج منه، لأن عيوني تراقب الناقة حتى وقفت. فأين ذهبت؟ فسألت أحد الموجودين فقال: لا يوجد أي فتاة بالهودج، من كان به سيدة وأطفالها نزلوا قبل دخول السوق وكانوا قادمين من مسقط، ومنذ ذلك اليوم وأنا أفكر بها ولم أتزوج إلى الآن بسببها. قال سيف: أنت لست متزوجا؟ عمرك تجاوز 60 سنة ولم تتزوج؟ حرام عليك يا شيخ. فقال ابن حير: لقد أصابتني عقدة بسبب تلك الفتاة، فكلما خطبت لي أمي فتاة أنظر إليها وأغير رأيي. فقد عشعشت صاحبة العيون الخضراء برأسي. فأشار ابن حير على رأسه بإصبعه. فقلت: سنصلي ونذهب للشيخ، ما رأيك سيف؟ فوافق سيف ومجدي، فذهبنا إلى مسجد بالقرب وصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا كوننا على سفر. فقال سيف بعد الصلاة: هل لاحظتم شيئا بالمسجد؟ فقلنا نعم. فقال مجدي: أعتقد أنهم مختلفون بالمذاهب، لكن يوجد تناغم وتفاهم بينهم، ما شاء الله عليهم. إنه مشهد جميل جدا لديكم بعمان. فقال سيف: بالمسجد أحبتي وكذلك بمعظم مساجد السلطنة ستشاهد السنية يصلي والأباضي والشيعي، ولا يوجد أي تنفر أو حساسية بينهم، ويجمعهم الدين والوطنية وحب الوطن والتسامح، وهذا ما تفتقر له عدد من الدول العربية. فقال مجدي: والله صدقت أخي، هنيئا لهم، أنتم بنعمة لا يعرفها إلا من يحرم منها. فكم هو جميل الإحساس بالأخوة ورباط الدين الذي يشجع على مكارم الأخلاق، مع أن دول الأجانب يتعاملون معك على أساس الإنسانية والعطاء، أما دينك فهو لك. وعلى فكرة أنا سني وفواز شيعي، لكن نحن إخوة وأصدقاء. ابتسم ساير بن حير وقال: الله يجمعكما في الخير إن شاء الله. بعد ذلك خرجنا من المسجد، واتصل سيف بأحدهم، وهو وسيط مع العارف حردان المشهور على مستوى المنطقة ومعروف عند كل أهل السحر والشعوذة. فقال سيف: لننتظر قليلا بالمقهى حتى أتلقى موافقة بالتحرك ويعطوني العنوان الصحيح للرجل. فجلسنا بالمقهى نفسه، فقلت لساير بن حير: أخي ساير، سامحني، والله شككت بك أنك منهم، أستغفر الله، إن بعض ظن إثم، فأرجوك أن تسامحني، لقد اغتبتك مع نفسي. فضحك ابن حاير: ها ها، أوكي، اغتبتني مع نفسك فهذا مقبول وليس مع أحد آخر. فنظرت إلى مجدي وقلت: ربما مع عيني مجدي. فكان مجدي ينظر إلي وقد بلغ الشك في عقله، وأنا أقدم اعتذاري: لعن الله الشيطان. فقال سيف: أفهموني، ما هي القضية؟ بماذا شككتم وما هو الظن الحرام؟ هل ابن حاير فعل شيئا ما؟ مجدي: هل أتكلم بصراحة؟ أوكي، أتكلم. سيف: تكلم، ما المانع؟ مجدي: أرجو أن تتقبلوا هذا الكلام، فأنتم أصدقاؤنا وليس بيننا أي رسميات، وبيننا عيش ملح كما يقال. سيف: طيب تكلم حبيبي، فالبساط أحمدي وكلنا إخوة. مجدي: بصراحة لا أمتلك الشجاعة كي أتكلم، قل أنت يا فواز. فنظرت إليهم وقلت: في الحقيقة يقال الكثير عن عمان، وهي مثل أي بلد فيها الجميل والقبيح. وقد كان نقاشا حادا بيننا أنا ومجدي بخصوص موضوع ليس ذا أهمية، لكن من باب المعرفة. سيف: أوكي، نحن معك، تكلم. وهو يحملق بي وكأنه متحمس للموضوع. فقلت: إن أمثلة الأقوال أن عمان ليست فقط مرتع للسحرة، حتى اللوطية لهم نصيب، وهذا الكلام بالزمن السابق، وربما باق منهم بالحاضر. أرجو ألا تغضبوا من كلامي، هذا كلام القدامى ممن نقلوه لنا. قطعني مجدي وقال: أوكي أوكي فواز، سأكمل. لقد قرأت أثناء تصفحي بعض المواقع بالإنترنت وقبل قدومنا موضوعا يناقش عن زواج المثليين بعمان، وأنه موضوع حساس، وهذا الطرح من الموروث الشعبي القديم لأهل الخليج أيام التجارة الدولية بين عمان وباقي دول المحيط الهندي، والعصر الذهبي لصيد وتجارة اللؤلؤ. نظر سيف لي ولمجدي وهو صامت. نحن خفنا قليلا، وما زال ينظر إلينا بتركيز، وبعد ثوان ضحك سيف: أوكي شباب، سأخبركم بكل شيء بصراحة. ابتسمت أنا وكذلك مجدي، لقد شعرنا بالأمان عندما ضحك سيف. فقال سيف: كل دولة تاريخ وحضارة، وهذا ما بناه شعب تلو الآخر، وتتوارث الأجيال حتى يحدث تراكم في الأرشيف الحضري وخلط في بعض الأمور من تعدد الثقافات لكل منطقة بداخل البلد الواحد. فعمان مكونة من أعراق ودماء مختلفة، ففيها المزيد العربي والفارسي والأفريقي والأسيوي، وهذا بسبب موقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية، ولقد أثرت تلك الثقافات على تاريخ عمان وداخلت بمكوناته. سكت قليلا وهو ينظر لمجدي ثم أكمل: أكيد توجد شوائب هنا وهناك، فحتى القمر يخسف أحيانا. فإن وجدت قضايا قديمة لبعض الشواذ الذين خلفتهم السفن العابرة وتجار الآفاق، فهذا ليس ذنب أهل البلد الأصليين. صحيح أنه محسوب عليهم، ويجب عليهم أن يحاربوه ويطرحوه بقضاياهم ومشاريعهم الإصلاحية، لكن يبقى أنه دخيل علينا، ونحن براء منه براءة الذئب من دم يوسف. ومن يفكر قليلا فهذا موجود بكل الدول، وربما بغير بلادنا أكثر بكثير، لكن لم يفضح أمرهم، وهذا الموضوع اندثر مع الماضين رحمهم الله. فقال مجدي: أوكي سيف، كلامك مقنع ومنطقي، لكن ما فاجأني وما قرأته من الإعلام والواقع أنهم واقع موجود بعمان، والموضوع عنهم يتكرر دائما، وخاصة بالمنتديات والصحف ومن أهل عمان نفسهم، يعني شهد شاهد من أهلها. فقال ابن حائر: طيب مثل ماذا يا مجدي؟ قل بصوت عال قليلا. فقال مجدي: أوكي، سأطلعكم على ما قرأته وأخبرت به فوازا بالفندق. فقال ساير بن حائر: الكلام يطول ولن نخلص، هذا كلام انترنت وإعلام لصوص، دعونا في موضوعنا. فقلت: أوكي سيف وابن حائر، أرجو ألا تأخذ الموضوع بشكل شخصي، إنكم عمانيون وهذا ليس موضوعنا وما أتينا من أجله، فكلنا أهل وخليجيون، وليكن الطرح على أنها قضية خليجية بأحد المناطق، وهي متكررة بمدن الخليج هنا وهناك. أتذكر أنه قبل أسبوع قرأت بصحيفة إلكترونية شهيرة خبرا يقول إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قابضوا على عرس مثليين بإحدى استراحات الرياض، وهرب منهم من هرب، لكن معظمهم بالسجن، وقد كانوا يقيمون زواجا مثليا مع حضور بعض أصدقائهم وبعض الفتيات، وهذا واقع. ما رأيك سيف؟ فقال سيف: نعم هو واقع ولا يمكن نكرانه. فقلت لهم: أوكي، لنتكلم بما لدكم هنا بعمان كدردشة، أو كما يقال مجرد سفاسف كلام. فابتسمت لهم وأكملت: على الأقل سأرد على من يطرح هذا الكلام في بلادنا بدراية وليس بالرواية، فأنتم أهلنا ودولة خليجية وعلى رأس كل العمانيين. فتوقفنا وتحركنا خطوات. فقال مجدي: أوكي، هل ممكن أن أقول لكم ما قرأته بموقع عماني درجة أولى ومشهور جدا؟ وسامحني ساير بن حائر، بصراحة شككت بك من أول لقاء، وعلى الأقل تعرف ما كنا نفكر فيه وأنت لا تلومنا. فقال ابن حائر: انتظر مجدي على الأقل حتى نركب السيارة، هل ستقرأ علينا ونحن واقفون؟ اتصل سيف مرة أخرى بالشخص المنسق فقال: الآن يمكننا التحرك. فركبنا تاكسي ابن حائر. بعد تحركنا بدقائق قال ابن حائر: حسنا أخي مجدي، الآن قل ما عندك. وهو يبتسم وينظر لسيف. فقال مجدي: يقول العنوان الجريء بموقع عماني شهير جدا ويعرفه كل العمانيين: هل أصبحت سلطنة عمان مقصدا سياحيا للمثليين جنسيا؟ فيجيب الشخص نفسه: انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات في العديد من الدول الأوروبية تروج لاختيار سلطنة عمان كوجهة سياحية باعتبارها واحة أمان للمثليين جنسيا. وأسأل مرة أخرى: فما هي حقيقة هذه الإعلانات وعلاقتها بالواقع؟ ويجيب: تشكل عمان وجهة سياحية مفضلة لدى كثير من الجنسيات الأوروبية، فالمقومات الطبيعية المتنوعة من شواطئ وجبال وريف وصحراء، إضافة إلى المتحف الجيولوجي المفتوح بحجم مساحة البلد، والغرائبية الاجتماعية من وجهة نظرهم، والأمان الشخصي وحسن الضيافة، كلها أسباب دافعة لاختيارهم. فقطعت مجدي وسألت سيف: كم باق حتى نصل؟ فأجاب: مسألة دقائق وحتى ينتهي أخينا من قراءته، أعتقد أنه متحمس لهذا الموضوع. فقال مجدي: هل أكمل أم ستواصلون مقاطعتي؟ فقال سيف: آسف، أكمل. فقال مجدي: وأسأل أيضا، لكن لماذا يقصدها البعض منهم؟ فيجيب نفسه: لا أعرف على ماذا تعتمد تلك الإعلانات السياحية الترويجية. فعمان بلد عربي إسلامي بمظاهر محافظة في الحياة العامة، لكن بمزيج متوازن مع أدوات الترفيه العصرية. فالمشروبات الكحولية قانونية والملاهي الليلية بأنواعها متوفرة، والأماكن العامة ذات ليبرالية واضحة، ففيها تسير المنقبة والمحجبة إلى جانب الأجنبية بملابسها التي تظهر أكثر مما تخفي، أو تجدها مستلقية بالبيكيني على الشاطئ. ويصف هنا الحرية الموجودة بعمان فيقول: ويسير الرجل الملتحي بملابسه المحلية إلى جانب الأجانب بملابسهم المختلفة، وإلى جانب الجيل المحلي الشاب الذي يواكب آخر صرعات الملابس العصرية وقصات الشعر والإكسسوارات. ليس هناك في الظاهر ما يدل على أن البلد واحة أمان للمثليين جنسيا الرجال، فالقانون يجرم العلاقة الجنسية المثلية، لكن يمكن مشاهدة بعض أصحاب تلك الميول وهم يسيرون بهوية واضحة في الأماكن العامة وبأمان ومن دون أي مضايقات، وهو المشهد الذي يمكن أن يتكرر في بعض البلدان العربية أو بعض المدن العربية بصورة أدق، لكن ليس كثيرا، كما يمكن مشاهدة المثليين جنسيا بوضوح في بعض الملاهي الليلية، وتكاد بعض